بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا رب في هذا الشهر الكريم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم يا رب اجعل أفضل أيام الشهر يا رب لنا آخرة، واجعل وتقبل منا ما عملنا فيه، ويا رب بلغنا ليلة القدر، واجعل بعد رمضان أفضل من قبل رمضان، وطهر قلوبنا واغسل حوبتنا وردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا رب لا تجعل هذا الشهر الكريم ينتهي إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا أجمعين، وأعتقت رقابنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى ومرافقة النبي فيها من غير حساب ولا سابقة عذاب، ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، وصدق التوكل عليك، وحلاوة القرب منك، ولذة الأنس بك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد انتهينا إلى الحديث، قد انتهينا من الحديث السابع السادس والثلاثين، والآن إن شاء الله نبدأ في الحديث السابع والثلاثين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى، طبعا تعالى يعني تعالى عن صفات الخلق لكماله وعلوه، وتبارك يعني تنزه وتقدس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني قدر مقاديرها وكتبها في اللوح المحفوظ. كل الأعمال بني آدم مكتوبة من قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ومقدرة. إذن لأن كما تكلمنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق عليه القلم وقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين، فكل شيء مكتوب، أعمال الناس، صفاتهم، أخلاقهم، الحسنات، السيئات، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بعد أن كتب الله الحسنات والسيئات وقدرها بين ذلك، يعني فصل هذه الأمور، وضح لنا هذه الأمور، ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة، هم يعني عزم على أن يقوم بها، فمن الهم الإنسان يهم بفعل شيء، يعني يعزم على فعل هذا الشيء، فنوى وعزم عليه، فمن هم بحسنة فلم يعملها، فلم يفعلها، هم بالحسنة ولكنه لم يفعلها. لماذا؟ لشاغل شغله، أو نسى أن يعملها، أو تعذر عليه الأمر، أو خلافه، يعني هم بالحسنة ولم يعملها. شوف بقى، من رحمة الله سبحانه وتعالى كتبها الله، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى لما نقول كتبها الله يعني أمر الملائكة أن يكتبها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة. شوف اللفظ الجميل هنا، عنده تشريف، كتبها الله عنده حسن، يعني هذا للتشريف، عند الله كتبها عنده حسنة كاملة، يعني إيه؟ يعني لا نقص فيها، يعني إيه؟ يعني أجرها كامل، حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. طيب إيه الفرق؟ الفرق إن هنا العمل يا إخوة حتى يظهر في الواقع لابد من هم ولابد من عمل أو حركة حتى يكون عمل. فإذا أتى بالهم أو العزم ولم يتحرك، لم يفعل، يأخذ حسنة واحدة، يعني حسنة ولكن حسنة كاملة. ومن أتى بالهم ثم تحرك وفعل يأخذ 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حسب إيه؟ حسب صحة العمل، حسب الإخلاص في العمل، وهكذا. طيب ممكن واحد يسأل، طب اللي هم بالحسنة ولم يعملها، ده ما عملش حاجة، ليه ياخد حسنة؟ مش الأجر على قدر العمل، هو ما عملش أصلا، ليه ياخد حسنة؟ نقول لا، عمل، هو عمل. لأن ما ننساش، احنا قلنا تذكرون الإيمان إيه؟ قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. وقلنا إن اللسان ليه عبادات، وهو عبادة القول، والجوارح والأركان ليه عبادات، حركة والفعل، اليد تبطش بها والرجل تمشي بها وخلافه، والقلب ليه عبادات. فالقلب، فالهمة التي أتى بها هذه هي من عبادات القلب، لذلك يأخذ عليها أجر لأنها عبادة، لأنه لما كان صالحا فعزم على فعل إيه؟ على فعل أمر صالح، فكتبت له حسن. ولو مع القلب الجوارح اشتغلت تاخد إيه؟ حسنات، ذلك الحسنة وعشر أمثالها، لأن القلب يعمل والجوارح أيضا تعمل، فلذلك يأخذ حسنات، الحسنة الواحدة ب10 أمثال، يعني الفعل الواحد الذي يقتضي حسنة الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجعله ب10 حسنات. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها، شوف هنا هم، يعني القلب عمل، هم بسيئة، فعزم القلب على أن يأتي بسيئة. شوف زي إيه؟ اللي قاعد عمال يخطط، أنا النهاردة هعمل إيه، وبكرة هروح أسهر مع مين، وبعده وده هعمل معاه إيه، عمال يخطط لإيه؟ للسيئات. وإن هم بها، وإن هم بسيئة فلم يعملها، وإن هم بسيئة فلم يعملها. طب لم يعملها ليه؟ تركها من أجل إيه؟ من أجل خوف الله سبحانه وتعالى، من أجل إيه؟ خشية الله، مش من أجل إن هو ما اتظبطتش معاه، لا، يبقى كده برضو عليه سيئة. من هم بسيئة فلم يعملها، يعني تركها من أجل خوف الله سبحانه وتعالى، كتبت له حسنة كاملة. شوف ليه؟ لأن القلب نوى السيئة، ثم إيه؟ ثم رجع القلب وتاب، فكتبت له بالتوبة حسنة. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله علينا. وإن عمل سيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها. كتبها الله سيئة واحدة، إن هم بالسيئة فعملها. لم يكتب الله سبحانه وتعالى 10 سيئات إلى 700 سيئة إلى أضعاف كثيرة، بل كتبها الله عنده سيئة واحدة. وهنا في نقطتين. أما النقطة الأولى، إن هو لم يقول كتبها الله عنده سيئة واحدة، إن قال كتب الله سيئة واحدة، لأن عنده تشريف وسيئة لا تستحق التشريف. هذا أمر، وكأن الحسنات تكتب عند الله والسيئات في صحف أخرى بعيدة. فكما أن الإنسان السيئة بعيدة، فسيكون الصاحب السيئة هو كمان بعيد، هو كمان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، والحسنة قريبة وصاحبها قريب من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر يا إخوة، شوف، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ولكن لا تظن أن سيئة واحدة أنها أمر هين، بل قد يعذب الإنسان في الآخرة بسبب هذه السيئة. قد يعذب الإنسان من أجل سيئة واحدة. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث إنه قال إن كلمة واحدة يكبل المسلم في النار، مش الكافر، المسلم في النار 70 خريف، يعني 70 سنة، من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه السيئة، وهذه كلمة واحدة سيئة. فلا تستهن بالسيئات، ولا تنظر إلى صغر السيئة، ولكن انظر إليه إلى عظم من عصيت، من عصيت. فقد فلا تظن أن أي حسنة تقوم بإزالة أي سيئة. يعني لا، يعني شرب الخمر سيئة، والزنا سيئ، ولكن هل هذا مثلا يعني صغار المعاصي؟ ان مثلا يعني طبعا من الحاجات اللي هي الكبائر ايضا، مثل شرب الخمر والزنا، النميمة والغيبة، هذه ايضا من الكبائر. ولكن هناك صغائر، لمم يسمونها، يعني اللمم، هذه الصغائر وإن كانت سيئة ولكن ليست بالقدر التي بقدر السيئة مثل الزنا. وإذا الحسنات والسيئات لها أوزان، لها أوزان، فرب سيئة واحدة ما يغفرها إلا التوبة. يعني مثلا الكبائر يا إخوة لا يكفرها أي شيء إلا التوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم، والحج حتى الحج تخرج منه كما ولدتك أمك، كل هذا شريطة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة من الذنوب. طيب، واحد راح حج وبيصوم ويصلي ويقيم الليل في رمضان ويصوم إيمانا واحتسابا، هل هذا يغفر الذنوب الكبائر؟ متى يغفرها؟ إن حصل التوبة. أما إنسان عزم على أنه يستكمل الكبائر، فهذا لا شك أنه لن يغفر له هذه الكبائر إلا بعد التوبة. طب الصغائر تغفر حتى لو الإنسان ما تبش منها، رمضان يكفرها، الحج طبعا يكفرها، الجمعة إلى الجمعة، يعني هذه الصغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها. والأولى أن الإنسان لما يعمل سيئة يتوب. وهذا الفرق بين الإيه؟ المغفرة والتوبة. أن المغفرة تغفر، يعني تغفر السيئة، أما التوبة يعني المغفرة تكفر السيئة بإيه؟ برب اغفر لي، بالأعمال، بالحسنات الماحيات، أما التوبة فهي لذنب بعينه تتوب، أو توبة إجمالية لكل الذنوب، فالله سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب لأنك تبت، يعني ندمت على هذه الذنوب وعزمت على ألا تعود. أما الكبيرة فلا ينفع معها ذلك، لا بد لها من توبة، يعني اللي يموت وهو مصر على كبيرة ولم يتب منها ولم ينوي أن يندم عليها وينوي أن يعزم على ألا يعود، فهذا يكون إيه في على خطر عظيم، لأنه يأتي يوم القيامة وتحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه عذابا شديدا في النار، ثم بعد ذلك يدخل الجنة إن كان من أهل الإسلام. فلا تغتر بالسيئة وتقول أنها سيئة واحدة فلا تبالي، بل قد يعني قد يتهم، والأفضل أن يتهم الإنسان نفسه، فالسيئات في الميزان، ربما الحسنات على كثرتها لا تستطيع أن تكافئ هذه السيئات على كثرتها. لماذا؟ لأنها ستأتي يوم القيامة، هذه الأعمال الصالحة التي كنت تظن أنت أنها أعمال صالحة، ستجد يوم القيامة أن الله استخرج منها العجب، واستخرج منها الكبر، واستخرج منها ما فعل بسبب الجهل، لأن الإنسان لم يتعلم علوم الشريعة، واستخرج منها ما فعل بسبب الرياء، واستخرج منها ما كان ليس لله خالصا، فستجد إن يا الله كل هذه كنت أحسبها حسنات ولم تكن حسنات. لذلك ورد عن كثير من السلف يقول لو أضمن إن الله سبحانه وتعالى تقبل مني عبادة واحدة هيدخلني الجنة لأنه تقبلها مني، لكن الإشكالية إن إيه الله سبحانه وتعالى عظيم، والله سبحانه وتعالى قال إنما يقبل الله من المتقين، فالواحد يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا ويحسن الظن به أن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له وأن الله سبحانه وتعالى تقبل منه، ولكن لا يتكل على ذلك ويقول أنا عملت حسنات كثير ودي سيئتين ثلاثة يبقى أنا كده تمام وإن شاء الله داخل الجنة، ويريح ولا يخشى الله ولا يخاف من ربنا ولا يقوم بين يديه يدعوه. ما كان هذا فعل السلف، بل ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لو إحدى رجلي أو قدمي في الجنة والآخر خارج الجنة ما أمنت مكر الله. وعن عثمان بن عفان كان حينما يتذكر القبر أو يرى القبر يبكي كثيرا ويقول لو نجوت من هذا لنجوت مما بعده. طب بالله عليك كل هؤلاء لم يأتوا بحسنات أفضل مما أتيت بها أنت؟ لا شك أفضل مما أتيت بها وأفضل مما أتيت بها، ولكنهم فهموا وفقهوا حقيقة أعمالهم وحقيقة الدنيا وحقيقة النفس الإنسانية، وأن أن هناك أمور كثيرة قد لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان فيه ما فيه من عدم الإخلاص والرياء والنظر إلى الناس وكل هذه يأكل من الحسنات كما تأكل النار. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا حسنات. لذلك الإخلاص يا إخوة مهم جدا، لأن بالإخلاص تتحقق يعني تكون تحافظ على الحسنات. أما عدم الإخلاص وعدم مراقبة الإنسان للإخلاص يتفاجأ يوم من الأيام أن في أعمال كثير جدا كان يظن أنها أعمال صالحة، ولأنه لم يراقب نفسه ولم يتحرى الإخلاص كلها أصبحت هباء منثورة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عملنا ويرزقنا الإخلاص، وبذلك يكون انتهينا من الحديث 37، ويعني نقف لحظات بسيطة لو كان أحد الإخوة عنده أي سؤال. أنا ما عنديش سؤال. طيب تمام، نبدأ في الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى قال: من عاد لي وليا. ما هو الولي؟ الولي يا إخوة، نشوف نسمع كده، إيه أولياء الله الصالحين، من هو ولي الله؟ الولي هو الإيه؟ المستقيم على طاعة الله مخلصا العبادة له، وليس بالضرورة أن يكون إيه؟ من العلماء، وإن كان يعلم عن الله، ولكنه مستقيم على طاعة الله، مواظب على طاعة الله، يكون ولي صالح، ولي من أولياء الله الصالحين الذي يستقيم على الطاعة، فيأتي بالفروض على وجهها، ولا يأتي بالمعاصي، يبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى، وإن أتى بمعصية فيعود مباشرة ويستغفر الله سبحانه وتعالى من قريب، ثم يأتي بالنوافل حتى يحبه الله فيصبح ويستقيم على ذلك ويستمر على ذلك فيصبح من أولياء الله الصالحين. فالله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نعادي من كانت هذه صفاته. شوف بقى، وعيد شديد: من عادى لي وليا، يعني إيه؟ يعاديه، يضره، يؤذيه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من؟ الله سبحانه وتعالى يؤذن له بالحرب، آذنته بالحرب. طب مين اللي يقدر على محاربة المولى سبحانه وتعالى؟ لا أحد. شوف، فإيه الإنسان لما يجد إنسان يظن فيه أنه من الصالحين، من أولياء الله، من العلماء، من عباد الله الصالحين، فعليه أن يتحرى معه إيه؟ الأدب والخلق وفعل الخير أكثر مما يفعل مع إيه؟ مع الكفار ومع العصاة. لماذا؟ لأن أولياء الله الصالحين الذي يضرهم هو في مواجهة مباشرة مع الرب سبحانه وتعالى، فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. تخيل بقى، الذي من آفات زماننا من إيه يتطاول على العلماء بالسب والتفسيق والتبديع، وإن لحوم العلماء مسمومة، فسبحان الله، يعني ما أجرأه على الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه مهمة جدا، لأن ناس كثيرة يعني إيه، يعني يدخل مثلا مع الإمام، الإمام يكون بيصلي، هو دخل متأخر، نسى العشاء أو لم يلحق العشاء، فتجده يدخل مع الإمام وهو بيصلي القيام، فتلاقيه واقف بره بيصلي العشاء بسرعة وكأنها غير مهمة، وبعد كده يدخل بقى يصلي القيام بقى مع الإمام بخشوع، فتجده في العشاء جابهم بسرعة جدا عشان يدخل يلحق القيام، وهذا ليس من الفقه، لأن العشاء أفضل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ادخل مع الإمام وانوي بالركعتين اللي انت هتصليهم معاه العشاء، وكمل العشاء، خد ركعتين بعديها وارجع خش ادخل مع الإمام مرة أخرى. فلا بد يا إخوة، أول شيء لمن يريد أن يكون من أولياء الله الصالحين أن يهتم بالفرائض وأن يأتي بها على الوجه الذي يستحق. وتاني نعيد ونقول: أولياء الله الصالحين ليس معناه أن هم يكونوا العلماء ولا الناس اللي اتخذوا العلم الشرعي يعني منهج ودراسة ووظيفة. أولياء الله الصالحين، أي مسلم يمكن أن يكون من أولياء الله الصالحين إذا أتى بهذه الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبينها لنا في هذا الحديث الشريف. أولا، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما افترضه عليه، لأن ذلك أحب شيء إلى الله، الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج فقبل كل ذلك طبعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان أتى بها، ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إيه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلى الله إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى إيه أحب. يبقى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يأتي بقى بالنوافل. طب إيه أفضل النوافل؟ هي التي من جنس الفرائض، يبقى برضه نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الحج للعمرة، وهكذا. هذه أفضل النوافل. فما يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، ده احنا هنا بقى مش هنتكلم عن الجزاء في الآخرة، ده احنا هنتكلم كمان عن الجزاء في الدنيا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسمع بإيه؟ بالله. فلا يسمع إلا إيه؟ طيب. وبصره الذي يبصر به، فلا يبصر إلا وإيه؟ وشوف بقى لما واحد يبصر بالله، يبقى قوة بصره دي عاملة إزاي؟ ويده التي يبطش بها، يبقى قوة يده دي عاملة إزاي؟ وليست فقط القوة الجسمانية، ولكن يكون إيه؟ يكون رزق البركة في كل شيء. رزق البركة في كل شيء، تجد أموره كلها ميسرة، موفق، ورجله التي يمشي بها تجد إيه؟ يسير في الاتجاه السليم دائما، يتوكل على الله فربنا سبحانه وتعالى يوفقه. تجد الأمور كلها إيه؟ أمور الدنيا ميسرة وأمور الآخرة ميسرة. ولئن سألني لأعطينه، كل لما يسأل ربنا يديله يعطيه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يبقى إذا إيه؟ تولي من أولياء الصالحين، دعوته مستجابة، يسأل ربنا يعطيه، يستعيذ من فلان ربنا يعيذه، يمشي في حوائج الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يسخر له اللي إيه؟ اللي يخلصها، ماشي بنور ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولياء الله الصالحين. ما أجمل ذلك، ما أجمل أن يكون الإنسان أن يسمع بسمع الله، ويبصر ببصر الله، ويبطش بيد الله، ويمشي بالله، يعني يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويمشي يمشي بالله، كل شيء يفعله بالله سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى فيجد إجابة ذلك، وأن يستعيذ بالله فيجد إجابة ذلك. والله هذا شيء عظيم يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون من أولياء الصالحين. آمين. نعم. طيب، في سؤال إلى الآن ولا نستكمل؟ خير إن شاء الله، ما في سؤال. طيب، الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز، يعني عفى عن أمتي، يعني كل ما جاء بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن آمن به، الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان، طبعا الخطأ ضد الصواب، الغير مقصود، الغير متعمد، والنسيان ضد إيه؟ الذكر والتذكر. وما استكرهوا عليه، يعني وما أجبروا عليه. وهذا الحديث يدخل في أمور كثيرة جدا في أبواب الفقه، لأن أمور كثيرة جدا، يعني الإنسان لو أكل وشرب وهو صائم يتجاوز الله عنه، إنما أطعمه الله وسقاه. الذي ينام عن الصلاة أو ينسى أو دون قصد دون تعمد يصليها حين يتذكرها، وهكذا. فهناك الله سبحانه يعني أمور كثيرة تبين لنا رحمة هذه الشريعة الشريفة ورحمة الله سبحانه وتعالى، أنه عفى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عفى عنهم، فلم يأخذهم بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وذلك من إيه؟ من يسر ولطف الله سبحانه وتعالى لنا وسماحة الشريعة الإسلامية. ولكن يا إخوة، نوضح بعض الأمور. أن الذي يعني تخيل لو إنسان بالخطأ أتلف شيء، أو جنى على إنسان أو خلاف، فهو عند الله سبحانه وتعالى يتجاوز الله عنه، فهو عند الله سبحانه وتعالى غير آثم ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يضمن هذه الأمور، لأنه الذي أتلف. يعني إيه يضمن؟ يعني إذا أتلف شيء فعليه إصلاح، إذا جنى على إنسان فعليه الدية، لأن الذي ارتفع هو الإثم ولا لا الجناية ولا الإتلاف، فلا بد أن يضمن هذه الأمور. من كسر شيء فعليه إصلاح، من أتلف شيء فعليه أو أفسده فعليه إصلاح، من جنى على شيء كل ذلك بغير قصد فعليه الدية وعليه الإصلاح. هذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعلمها، حتى لا يقول إني أنا كنت ناسي أو أنا لا أقصد وخلاص، وربنا تجاوز عني، ربنا تجاوز عن الإثم، ولكن الإنسان يضمن هذه الأمور ويصلحها ويصلح ما أتلفه وما أفسده. ممكن سؤال؟ تفضل. طب في ناس لما لو مثلا حد كسر حاجة أو بوظ حاجة بشأن الخطأ مثلا، فيجي المتضرر مثلا ساعات يقول، ودي منتشر عندنا في مصر شوية، يقول أنا ما أقبلش العوض. هل كلمة أنا ما أقبلش العوض دي، العوض يعني المال اللي بيدفع في مقابل الإصلاح مثلا، أو الإصلاح بأي طريقة يعني، هل كلمة إن المتضرر دي يقول أنا ما أقبلش العوض دي، هل دي ليها أصل في الدين ولا هذه لا، هو مجرد إذا عادة كان بس؟ هو لا يقبل العوض هذا شأنه، يعني بذلك يكون هو إيه أكرم الإنسان اللي ضره، أكرمه وقال له أنا لا لن أقبل هذا، يعني هو هذا حقه وهو تجاوز عنه ولم يقبله، فيكون ذلك بمثابة الصدقة له إن شاء الله. هل الأفضل يعني المتضرر إن هو يقول مثلا أنا ما أقبلش عوض، يعني يقول خلاص اللي حصل حصل وده اللي كده، ولا ما فيش فرق يعني يقبل أو ما يقبلش دي للمتضرر يعني نفسه؟ إذا كان هو تأكد أن الإنسان فعلا غير قاصد، الأفضل في رأيي والله أعلم أنه هو لا يق... يعني أنه هو يتركه، لأنه يكون في خير لي صدقة في ال... ولا شك أن أفعاله أنه كده، يعني لما يتركها للآخر أفضل من أنه يأخذ حقه في الدنيا، ولكن إمتى يأخذها؟ إذا تبين أن هذا الإنسان الذي ضره يعني هو فعل ذلك ليصلحه، انه مثلا يكون انسان مهمل معروف عنه انه مهمل فياخذ منه عشان يصلحه بنيه انه يصلحه، هذا يكون من باب التاديب، اما في الاصل ان الافضل انه يتصدق به عليه. تمام، مش شكرا. طيب، فهذا الحديث يقوى مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى رفع عن الامه الحرج، كل انواع الحرج، والحمد لله. طيب، في سؤال آخر يا إخوة، ندخل في الحديث 40. شوف، هي حديث بسيطة والحمد لله معانيها طيبة جدا، لكن إحنا زي ما ذكرنا إن إحنا بإذن الله يعني ننتهي من السلسلة اليوم وسلسلة 40 النووية، فيعني يبقى 40 و41 و42 وكلها حديث طيبة وجميلة وصغيرة، صغيرة في الكلمات ولكنها كبيرة في المقام. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. شوف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر، يعني المنكب هذا ما بين الكتف والعضد، يعني حط يشوف، وده من باب التعليم، يعني ايه واحد يعني يريد ان يعلم انسان ويجذب انتباهه فيحط ايده على ايه مثلا على منكبه ويقول له ايه، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. شوف، غريب يعني ايه؟ يعني لا تجد من تستأنس به، غريب لا ما تعرفش حد، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك إيه غريب، أو عابر سبيل يعني إيه؟ يعني في مكان أنت رايح له زيارة سفرية وهتمشي، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تنتظر لا من أحد شيئا ولا من الدنيا شيء، أنت راحل راحل، وإن جلست فيها وإن أقمت فيها 100 سنة فأنت راحل راحل، فعيش بهذا المعنى أنك راحل راحل، أن ما تدخره تدخره للآخرة لا للدنيا، وأن ما تفعله تفعله للآخرة لا للدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وسيدنا ابن عمر يقول، كان به هو بيقول بعد أن يروي الحديث، أو كان يقول عموما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني إيه فلا تنتظر الصباح؟ يعني إذا أمسيت فافعل الأفعال الصالحة، بمعنى أنك لا تنتظر الصباح، يعني أنت بتجيب آخرك في المساء، لأنك لا تضمن إن يطلع عليك الصباح ولا لا. فلا تنتظر الصباح، يعني ما تقولش أنا هعمل الأفعال دي وبكرة بقى أعمل ديت، لا، تقدر تعملها دلوقتي اعملها، لا تضمن أنت إن أنت إيه تعيش لبكرة. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني افعل كل الأفعال الصالحة التي تستطيع أن تفعلها في الصباح ولا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، يعني افعل من الأفعال، يعني اغتنم فرص الصحة أنك تعمل الأعمال الصالحة، حتى حينما يأتي المرض الإنسان بطبيعته بيقل من الأعمال، يقلل من الأعمال للمرض، فتأخذ من صحتك لمرضك، تفعل من الأعمال الصالحة الكثيرة في صحتك، فلما تقل الأعمال في المرض فإيه الأمور تتوازن. وكمان يا إخوة، اللي يداوم، وهذه بقى للمداومة، خاصة المداومة، اللي يداوم على فعل الأفعال الصالحة في وقت الصحة، لما يأتي وقت المرض الله سبحانه وتعالى يحسبها له. ليه؟ لأنه كان يداوم، يعني كان إنسان يصلي كل ليلة مثلا أدنى الكمال. إيه؟ من يعرف أدنى الكمال في صلاة القيامة؟ كم ركعة أدنى الكمال؟ يا إخوة، أدنى الكمال في صلاة القيام كم ركعة؟ ركعتين مين يزود؟ الكمال، إيه؟ الكمال مش عارف، أدنى 11 ركعة الكمال. زي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الكمال. كان النبي صلى نعم، الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة وكان يطيل فيها، ولكن إحنا الآن نتكلم على أدنى الكمال. 8. كيف يكون ركعتين يا أخ محمد، يعني ما يكون صلى الوتر؟ كيف يكون هذا كمال بدون الوتر؟ 8 زائد 3. 3 ركعات. 3 ركعات، مظبوط، هذا أدنى الكمال. أدنى الكمال 3 ركعات بتسليمتين، يعني ركعتين وتسليمة وركعة وتسليمة. ويمكن أن تأتي ب3 ركعات بتسليمة واحدة بدون تشهد في النص عشان ما يبقاش شبه المغرب، ولكن الأدنى الكمال أقل شيء من، يعني طبعا هو أقل شيء ركعة واحدة هي ركعة الوتر تأتي بها بعد العشاء، ده أقل شيء. ولكن إذا أردت أن تأتي بالكمال أدنى الكمال 3 ركعات، ركعتين وتسليمة وركعة وتسليمة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة كل يوم وليلة، كل ليلة. فالإنسان لو تعود أن يصلي 3 ركعات، ومش لازم يطيل في الصور، يعني ممكن حتى صور قصيرة إن لو هو عنده ظروف، ولكن يتعود إن هو في 3 ركعات كده بعد العشاء أنا هصليهم، طبعا غير الركعتين الإيه السنن الرواتب، يعني العشاء ثم ركعتين سنن الرواتب ثم 3 ركعات قيام ليل يصليهم في أي وقت من الليل. ف3 ركعات دول لو واظب عليهم، يجي بقى وقت المرض بتاعه ما يقدرش يقوم، الله سبحانه وتعالى يكتبها له. ليه؟ لأنه واظب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا ابن عمر عفوا قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. افعل الأفعال الصالحة في حياتك، لأن بعد الموت إيه؟ لن يكون هناك عمل صالح إلا ما كانت بمثابة الصدقة الجارية التي فعلتها في حياتك، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. جيد؟ فهذه من الأمور التي تحث الإنسان على ترك الدنيا والزهد فيها والاستعداد للموت والخوف من وقوعه أثناء الليل والنهار والمسارعة إلى الأعمال الصالحة واغتنام زمن العمر قبل فواته بموت أو بمرض. وقال الشاعر: تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وقال آخر: فلن يصحب الإنسان من قبل موته ولا بعده إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. نعم، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، في سؤال يا إخوة قبل أن نستكمل؟ طيب، الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طب اللي بيهوى حاجة مخالفة للشريعة ده هنعمل معاه إيه؟ هنعمل معاه إيه؟ ده كلنا كده، والإنسان الهوى بتاعه كلنا فينا بلاوي، فلازم نفهم بقى الحديث ده كويس. أول شيء، لا يؤمن أحدكم، ليس المقصود هنا إيه؟ الإيمان الواجب، بمعنى لا، هنا لم لا تنفي أصل الإيمان، وإنما تنفي كمال الإيمان. يعني لا يؤمن أحدكم، الإيمان يا إخوة حينما يطلق يقصد به الإيمان الكامل، إيمان المؤمنين الحق، إيمان الله. فلا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى الإنسان عشان يوصل لكمال الإيمان لابد أن يكون هواه اللي نفسه بتهواه يكون تبع وموافق للشريعة. فهذه مرحلة عظيمة، ولكن ليس هذا أصل الإيمان، وإلا لو كان ده أصل الإيمان كانت هتبقى مصيبة، مصيبة علينا كلنا. لا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. تمام. طب إيه هو الهوى التي تحبه النفس وتميل إليه؟ يعني إيه تبع لما جئت به؟ يعني تبع للشريعة المطهرة. ومعنى ذلك إن ده إيه؟ إن إذا يجب على كل مكلف أن يسعى لأن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن كذلك فهو إيه؟ فهو ناقص الإيمان. والله سبحانه وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني سبحان الله، هذه من الأمور ربما تكون صعبة إلا على من يسرها الله. طيب، كيف نوصل لها؟ ناخد مثال يوضح لنا الموضوع ده، خاصة إحنا معانا شباب. ناخد مثال كده بالأغاني. واحد اتعود إنه يسمع أغاني حرام، يعني أغاني من اللي فيها معازف موسيقى وده حبيني وأنا حبيته والحاجات اللي أنت عارفينها دي كلها. طيب، اتعود إنه يسمع الأغاني، بعد كده الله سبحانه وتعالى قرر في قلبه إنه يتوب، فبقى إيه؟ بيتوب، تاب إلى الله سبحانه وتعالى، قال: يا رب أنا لا أريد أن أسمع هذه الأغاني مرة أخرى، ونويت وندمت عليها، وحتوب من بقى من السفه هذا، ومن لأن طبعا الأغاني هذه بتدخل جوه القلب. مشكلة الأغاني يا إخوة مش إنها ذنوب فقط، الأغاني فيها مصيبة كبيرة، إنها بتصد عن سبيل الله. يعني إيه تصد عن سبيل الله؟ يعني تدخل جوه قلبك تستقر، القلب يحب الأغنية ويحب المقصد من الأغنية. لو كان مثلا إيه حب إنسانة، فيتأجج في قلبه إنه إيه، إنه لو هو ما عندوش واحدة يحبها يدور على واحدة يحبها، ولو عنده واحدة يحبها يزداد حبا ليها. طبعا نتكلم في الحرام، فكل ده ياخد مكان في القلب. يجي بقى القرآن ما يلاقيش مكان، فتلاقي الإنسان إيه، ولا يبكي عند سماع القرآن، ولا يخشى الله، وتجد إيه الدنيا صعب عليه، ما يجد لذة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا لذة تدبر القرآن وخلافه. فالأغاني هذه مشكلة عظيمة، مشكلة كبيرة جدا، ليس فقط في أنها ذنب، وإنما إيه تشغل حيز حقيقي من الفراغ في القلب، تشغل حيز حقيقي من الفراغ في القلب. فاللي بيحصل إيه بقى؟ طيب، واحد عنده هذا المرض، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والشفاء لنا جميعا. فقال: أنا خلاص قررت أن أتوب، هبطل الأغاني. كويس، جيد، راح جاي إيه؟ بطل فعلا أغاني وبقاش يسمع. بس أخينا ده إيه مشكلته؟ إن هو بطل، بس بطل بإيه؟ بجوارحه، إلا لما القلب شغال لسه يسمع. يبقى راكب مع حد في السيارة مشغل أغنية، فيبقى عمال يقول: لا لا، أنا مش عايز أسمع. والقلب بيقول له: ما تسيبني أسمع شوية، أنا وحشاني الأغنية دي، وحشني المغني فلان، وحشني المغني علان، فيبقى في صراع ما بين جوارحه عمال يحاول، النفس عمالة تقول له سمعني، والقلب يقول يا أخي اتقي الله أنا خايف من ربنا، وهكذا. فيفضل في صراع. طيب ده يبقى موقفه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا خليفة أو يا أمير المؤمنين، ماذا تقول في من يشتهي المعاصي ولا يأتيها؟ ماذا تقول في من يشتهي المعاصي ولا يأتيها؟ قال سيدنا عمر رضي الله عنه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فهذا اختبار، هذه مرحلة من المراحل، إن الإنسان لما يتوب من المعاصي يجد الشهوات في قلبه، ويجد المعصية ويجد حبها في قلبه، فيأخذ وقت حتى يترك هذا، ولكن يحتاج صبر ويحتاج تقوى، وهذا ابتلاء واختبار. فإن نجح فيه، هناك أمور أخرى بقى، إنه يكثر من الفرائض ويتعلم العلم الشرعي حتى يفهم حقيقة الدنيا، وحتى يدخل حب القرآن إلى يدخل حب القرآن إلى قلبه شيئا فشيئا. فبعد ذلك والله تجده يسمع الأغاني، والله يجد نفسه وقلبه تستنكره، يجد يرى المرأة المتبرجة، ويجد اشمئزاز في قلبه، تجده بدل أن يألف المعصية ويبعد نفسه حتى ولو بعد نفسه عنها، تجده تعرض على قلبه فيكرهها، وتعرض على نفسه فتشمئز منها. وليس معنى ذلك أنه لا ليس يعني لا يحس بالشهوات، ولا لا يعني ليس معنى ذلك إن الإنسان خلاص يعني ما تفرق معه الشهوات، لا، هذه شهوات من الفطرة، حب النساء من الفطرة، وحب المال من الفطرة، وحب الأمور الطيبة من الفطرة. ولكن الفكرة إيه؟ إنه رغم أنه يحب المرأة من بالفطرة، يحب أن يكون هناك امرأة يأنس بها وتأنس به، لكنه لا يرضى أبدا ويشمئز إذا وجد امرأة غير طيبة متبرجة كاشفة نفسها، فتجده يشمئز، ولا يطيب نفسه بمجرد أن يرى ذلك، فضلا عن يسعى لأن يكون على علاقة معها. وكذلك مع الأغاني، فتجده يحب سماع الأغاني الطيبة، والأولى من ذلك كله سماع القرآن الكريم، حتى إيه؟ حتى يحب القرآن ويتعود على القرآن، ويصبح متعته وهواه سماع القرآن وتدبر القرآن، بل أفضل من سماع الأغاني. وهل ممكن يحصل هذا؟ والله يحصل، والله يحصل يحصل، بل متعة القرآن أفضل بكثير من متعة سماع الأغاني، والله أكثر بكثير، كيف لا؟ والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والأغاني كلام البشر. وإنما المشكلة في المستقبل لا المرسل، المشكلة في القلب الذي يستقبل، فتعود القلب على حب الأغاني والاستمتاع بها، ولم يتعود على حب القرآن والاستمتاع به، فلذلك حرم عقابا على معصيه، حرم من متعة القرآن. ولكن في القرآن متعة أكبر بكثير من المتعة التي يجدها الإنسان حينما يسمع الأغاني، متعة تأخذ بمجامع القلب، ليكون الإنسان لا يريد أن يخرج من تلاوة القرآن، ومن حب القرآن، ومن تدبر القرآن، ومن فهم حقيقة الدنيا وحقيقة النفس، ويعرف قدر الله سبحانه وتعالى، ويعرف عظمة هذا الكلام وعظمة الإله الذي يتكلم بكلام أعظم كلام، كلام يعني تستمتع الأذن حينما تسمعه، ويستمتع القلب حينما يصل إليه، بل ويجد رعشة ورهبة فيه، ويجد لذة من تدبره، ومن استخراج الحكم والأحكام والفوائد التي يعني الإنسان حينما وهو يتدبر القرآن في القيام وفي التلاوة، يجده يستمتع ويقول: آه، هذا المعنى جميل، هذا المعنى أخذ بمجامع قلبي، هذا المعنى لم أكن أعلمه من قبل، هذا المعنى طيب جدا، يا الله، ما هذه البلاغة الطيبة، هذا الكلام كلام عظيم. تجد القرآن يأخذ بمجامع قلبه. متى يأخذ القرآن بمجامع القلب؟ إذا فرغ القلب من المعاصي وطهر وأصبح إيه جاهزا لأن يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينتفع به إلا إذا صادف قلبا طاهرا سليما خاشع لله سبحانه وتعالى. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها: التخلية قبل التحلية. لا بد أن نخلي قلوبنا من الكبر والرياء والنفاق والغيبة والنميمة والكره والحقد للمسلمين، وأن نطهر قلوبنا حتى نستطيع أن نفهم كلام ربنا ونحبه ونتعود عليه ونرضى به، ويكون كلام الله سبحانه وتعالى أحب إلينا من أي كلام. فتجد الإنسان الذي وصل إلى هذه المرحلة تجده يرى المتبرجات ويستقذر ذلك في نفسه، يقول وتجد يجد في قلبه اشمئزاز، ويرى ولو نفسه ولو أعجب نفسه أعجبت بشكل، ولكنه يجد في قلبه اشمئزاز ويجد في قلبه ضيق، ويهرب من هذه الأماكن كما يهرب من النار. وتجده حينما يسمع كلام البشر الحرام فتجده يشمئز ويهرب من هذه كما يهرب من النار، وهكذا. فكل إنسان على ما تعود، ومن شب على شيء شاب عليه. وقال الشاعر: إذا ما دعتك النفس يوما لحاجة وكان عليها للخلاف طريق، فخاف هواها ما استطعت، فإنما هواها عدو والخلاف صديق. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن إيه؟ أن لا نتبع هوانا. ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن نهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وبذلك يكون انتهينا من الحديث الأول والأربعين. فهل يا إخوة في سؤال؟ ولا يبدو أن الأخ علاء طالع بدورين، شايف أخ علاء هنا والأخ علاء هنا. نعم، لأنه عندي للأسف سماعة مشكلة في سماعة أيوة، اللابتوب، لا في فالبلوتوث مشكلة، داخل أنا الهاتف. ظننت إن أنت بتكتر العدد يعني، ما في مشكلة. سؤال بس بالنسبة اللي ذكرته آخر شيء، هل يعتبر قراءة القرآن هي من نوع من التواصل مع رب العالمين؟ بمعنى أنه عندما تقرأ القرآن فإن رب العالمين بطريقة ما يرد على الإنسان، فلذلك عندما يقرأ الإنسان القرآن يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة، يشعر بالسكينة. نعم، أنت إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فصلي واسجد وادعوه، فأنت عندك الفرص كلها متاحة. ولا شك أنك حينما تقرأ القرآن يخاطب إيه؟ حياتك. فتجد أن آية تأتي، يعني أنا هأدي لكم مثال. وأنا صغير كان عندي بعض الأصدقاء، يعني وكنت أرى أنهم يعني يصدوني عن سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى طبعا مثل كل الشباب في السن الصغيرة، سن المراهقة، اتعودوا على شلة معينة، مجموعة معينة من الشباب. فكان الموضوع صعب جدا، كل أنا طب أنا ألتزم وهم، طب أنا هتركهم، طب أنا هقعد مع مين. الطريق تحس إنه في بداية الطريق موحش، هتعيش لوحدك، ويبدأ الناس تتريق، وانت يا عم الشيخ ويا عم الدرويش والكلام ده كله. فاللي بيحصل ايه بقى يا اخو؟ سبحان الله، يعني اذكر مرة اني قرأت آية فجت في الوقت مظبوط، يعني الآية كانت اللهم صل على سيدنا محمد: فلما اعتزلهم، على سيدنا إبراهيم، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا إيه؟ نبيا. نبيا. فساعتها أنا كنت بقرأ القرآن عادي، والآية دي عدت عليا كتير، بس المرة دي وقع في قلبي معنى لم يقع في قلبي من قبل. شوف قلت إيه، فلما اعتزلهم، اعتزل البيئة السيئة وما كانش في حد غيره، فعشان ما كانش في بيئة صالحة ربنا سبحانه وتعالى خلق له بيئة صالحة ليه هو منه، إسحاق ويعقوب، خلق له بيئة صالحة يعبدوا ربنا معاه وجعلهم أنبياء زيه. شوف بقى الجزاء الجميل. فقلت سبحان الله، والله يرزقنا الله سبحانه وتعالى صحبة صالحة، وسيرزقني الله سبحانه وتعالى صحبة صالحة. وده كانت إيه من الحاجات اللي بتعين الواحد على الطريق، إن تلاقي القرآن بيخاطبه، وإن تلاقي المعاني مش بس المعاني الظاهرة، تلاقي معاني خفية الإنسان استخرجها من كلام الله سبحانه وتعالى كلما تدبر. هذه بقى متعة القرآن، إن كلما تتدبر يستخرج معاني خفية، تستخرج معاني خفية. يعني أنا هدي لكم مثال من المعاني اللي أنا تدبرتها قريبا. أنا قعدت أفكر لماذا في قل أعوذ برب الفلق، شوف يعني الفرق، يعني فرق بين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أنت في قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قال قل أعوذ برب الفلق، اسم الله رب الرب، يبقى الله سبحانه وتعالى إيه ذكر اسمه رب الفلق، ثم قال بعد ذلك إيه كل الأمور التي يستعاذ به منها من شر ما خلق إلى آخر السورة. إذا نظرت من شر إيه، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، كل هذه أمور إيه تضرك في الدنيا. فكان بالنسبة لها مناسب أن يقول إيه قل أعوذ برب الفلق، فاستخدم اسم الرب الذي خلق كل هذه الأمور التي في الدنيا. لكن قل أعوذ برب الناس تختلف. شوف بقى لي قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، يعني خد كذا اسم. طب اللي جاي ايه بقى؟ طب احنا ليه يعني احنا ليه ليه عايز رب؟ قول اعوذ بايه؟ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. لا ده اللي جاي في حاجات تانية. قال لك من شر الايه؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طب اللي بيوسوس ده مش بيضرك في الدنيا بس، ده بيضرك في الآخرة. ولما كان الضرر بالغ وعظيم، لما كان الضرر بالغ وعظيم، لأنه لا يقف فقط على الدنيا بل يصل إلى الآخرة أو هذا أضر، فناسب أن إيه أن يكون كل أعوذ أن يح أن إيه أن تدعو الله بإيه، أن تكثر من الأسماء، أسماء الله الحسنى، لأن هذا فيه مزيد إيه بركة ومزيد قوة. قل أعوذ برب الناس الذي خلق كل شيء، ملك، هو الملك سبحانه، إله الذي يعبد. شوف فناسب كل هذه الأسماء حتى تستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن. أما إذا عندما كنا نستعيذ بالله من أمور الدنيا فقل أعوذ برب الناس مناسب. فهذه الأمور التي يعني إذا تدبرت كلام الله سبحانه وتعالى يفتح لك من المعاني بقدر ما تتدبر، بقدر ما تتدبر. بل وأنا أقول لكم إذا تدبرت الفاتحة والناس ستجد أن هناك شبه كبير جدا. الفاتحة الحمد لله ورب الإيه العالمين، بدأ بالرب، الرحمن الرحيم، مالك أو مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أربع أسماء. الاسم الأول الرب، الاسم الثاني الرحمة الرحمن، أو الصفة الأولى الربوبية، الصفة الثانية الرحمة، الثالثة الإيه الملك، الرابعة الألوهية، إياك نعبد هذه معنى إيه الألوهية، وإياك نستعين معنى الألوهية. فتجد أن نفس الأسماء الصفات بنفس الترتيب في الإيه في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس الربوبية، مالك الناس، إله الناس. واحد يقول لي أيوة بس فين الرحمة؟ يعني نفس الترتيب مظبوط ولكن اتاخد منها الرحمة. ولما تفكر تجد ان الرحمة غير مناسبة في هذا في السياق، لأنك تستعيذ بالله من إيه؟ من الشيطان الرجيم، فلم تناسب أن تذكر الرحمة. شوف بقى، شوف التدبر يخليك تفهم القرآن ماشي إزاي. وده نفس الكلام اللي لما تيجي تأكل تقول بسم الله، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بتوجب الرحمة للشيطان، لأن أنت بتقول بسم الله عشان إيه؟ الشيطان ما ياكلش معاك، فما تقولش بقى عشان فيه ده غلط شائع، الناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتاكل. يا اخي انت بتقول بسم الله عشان الشيطان ما ياكلش معاك، طب ما انت لما تقول الرحمن الرحيم غير مناسب خالص، غير مناسب. ينفع تقول يا رحمن عذبهم، يا رحمن عذب اليهود؟ غير مناسب، غير مناسب. الله سبحانه وتعالى رحمن، ولكن رحمته يعطيها لمن يستحقها، فانت لا تستجلب تريد ان تستجلب عقاب الله لامه وتناديه باسم الرحمن، هذه ليست من الحكمه وليست من الادب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لذلك حينما يتدبر الإنسان يجد أمور كثيرة. ولو تكلمنا عن كلام الله، يعني الواحد يعني يتمنى أن يبقى فيه فرصة أنه يعمل حلقات تدبر، فقط تدبر القرآن الكريم، يعني مش فقط تفسير، تدبر يطلع المعاني، مش المعاني الظاهرة، المعاني اللي وراء المعاني. وهو الطريق لحب القرآن هو التدبر، هذا أنه يطلع معاني كثيرة. حينما يأتي القرآن شوف ويقول إن يخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم يأتي في آية أخرى إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعلم هنا أن الإيه، شوف هذا يخافون يوما، يخافون عذاب ربنا، أما هذا يخشى الله، يخشى الله مباشرة، يخشى الله سبحانه وتعالى ذاته. وكذلك الخشية فوق الخوف، الخشية والخوف، الخشية مرتبة أعلى من الخوف، لأن الخشية مرتبة هي خوف زائد علم، علم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ذلك سيدنا موسى لما راح لفرعون قال له إيه، قال له في سورة النازعات، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له إيه، فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني تتزكى، طهر نفسك، طهر قلبك، تؤمن بالله، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني توصل للمقامات العالية، يعني مش إيه، مش بس تتطهر وتتزكي قلبك ونفسك وتبقى إنسان مؤمن صالح فقط، لا ده إيه، وأهديك إلى ربك هفضل معاك إلى فتخشى، فتصل إلى المقام اللي إيه، الخشية اللي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فشوف لما الإنسان يتدبر كلام الله ويفهم معاني الكلمات ويفهم ما المقصد هنا والمقصد هنا ويجمع الكلام هذا مع الكلام هذا ويطلع معاني جديدة، يحس أنه عايش مع كلام الله سبحانه وتعالى، يستمتع بهذه المعاني الجميلة، يحس أنه عايش في دنيا تانية خالص، غير دنيا الأغاني السيئة وغير دنيا المعاصي والذنوب، يحس أنه إيه، ربنا سبحانه وتعالى بينزل المعاني الطيبة على ينزل السكينة على قلبي، وينزل ينزل الطمأنينة على قلبي، فيجد سرور في القلب لا يستطيع أن يفسره ويشرح، يجد هذا السرور في القلب، ويجد الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه من المعاني الجميلة بقدر إيه؟ بقدر طهارة قلبه وبقدر تدبره وحضور القلب وخشوعه، فيكون في جنة من أفضل من إيه؟ من نعيم الدنيا. هذه الجنة التي قال عنها ابن تيمية، إن جنتي في قلبي، وإن في قلوب في قلوبنا جنات لو علمها أو أدركها ملوك الدنيا لقاتلون عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنة القرآن وجنة العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وأن يفتح علينا في تدبر القرآن الكريم. ويعني بإذن الله أنا يعني لو ما كانش في سؤال عند الإخوة نتوكل على الله ونبدأ في الحديث الأخير، وهو الحديث 42. في أي سؤال أخ محمد؟ أخ علاء؟ أخ علاء؟ لا شكرا جزيلا. طيب، الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان مني ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك